وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. رقم هذا الدرس 205، والتاريخ هو 9 جمادى الآخرة من سنة 1428 للهجرة، ضمن سلسلة شرح بلوغ المرام. وقد تحدثنا أمس عن الزكاة، مقدمات حولها، تعريف الزكاة، أدلة وجوبها، معناها، الحكم من الزكاة لمؤديها ولآخذها وللمجتمع، العقوبات على تارك الزكاة، شروط وجوب الزكاة، وذكرنا 5 شروط منها. واليوم نبدأ بالحديث الأول والثاني من أحاديث الباب. في الحديث الأول في الكتاب ورقمه 599، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، فذكر فيه الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والحديث متفق عليه. في هذا الحديث عدة مسائل. المسألة الأولى ما يتعلق بتخريج الحديث. في الحديث متفق عليه كما ذكر المصنف، فقد رواه البخاري في مواضع من صحيحه، رواه في كتاب الزكاة، ورواه أيضا في كتاب المغازي، وفي كتاب التوحيد، كعادة البخاري في تكرار الحديث وأخذ أجزاء متفرقة منه بغرض التفقه منها. وقد رواه مسلم أيضا في كتاب الإيمان لما فيه من ذكر الإيمان بالله في أوله، أن يؤمنوا بالله، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم في كتاب الزكاة. إذن يصح أن نقول عن هذا الحديث إنه حديث رواه 6، وهو مصطلح يطلقه المصنف رحمه الله على الصحيحين والسنن 4. فالحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه يعبر عنه عادة بأنه رواه 6، فإذا أضيف إليهم الإمام أحمد قيل رواه 7، وهذا الحديث أيضا رواه الإمام أحمد، فيصح أن يقول المصنف عنه بدلا من قول متفق عليه يصح أن يقول رواه 7. وقد روى الحديث أيضا ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والدارمي وأبو عوانة في مسنده وغيرهم من الأئمة، فهو حديث صحيح مشهور. المسألة الثانية في الحديث ما يتعلق بألفاظه وغريبه، فإن في الحديث ذكر معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا، بعثه يعني أرسله، وقيل إنه صلى الله عليه وسلم أرسله أميرا وحاكما وواليا على أهل اليمن، وقيل لا بل بعثه قاضيا، وكان معه في بعض ذهباته أبو موسى الأشعري كما هو معروف، حينما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى فقال إلى اليمن، فقال لهما: تطاوعا ولا تختلفا، وبشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا. ومعاذ بن جبل هو من شباب الصحابة رضي الله عنهم، من شباب الأنصار، فهو أنصاري، وقد ذهب إلى اليمن وبقي بها زمنا طويلا، ثم ذهب إلى الشام ومات بها على ما هو معروف، وأثاره في اليمن خالدة، أثاره في إسلام الناس، والأثار أثار البناء والمسجد الذي بناه رضي الله عنه وأرضاه. وكان بعث النبي صلى الله عليه وسلم له إلى اليمن في سنة 10 من الهجرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما أهل كتاب، المعنى أن فيهم أهل كتاب، ليسوا كلهم، فإن اليمن كان فيها أهل كتاب من اليهود والنصارى، وكان فيها الوثنيون وغيرهم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني تأتي بلدا فيه بعض أهل الكتاب. وأهل الكتاب هو مصطلح شرعي نبوي بل قرآني، يقصد به أهل الكتابين غالبا، وهم اليهود والنصارى، كما يقول ربنا سبحانه: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. والمعنى أنهم أهل كتاب سماوي، لأن عندهم التوراة والإنجيل، وهم أيضا أهل كتابة وعلم، بخلاف العرب الأميين الذين كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، فكانت الكتابة فاشية عند اليهود والنصارى بحكم وجود الكتب السماوية عندهم. والعرب كانوا لا يعرفون الكتابة غالبا إلا عن طريقهم، كما قال الشاعر العربي يقول: كما خط الكتاب بكف يوما يهودي يقارب أو يزيل. فكانوا يعتقدون أو يعرفون الكتابة عن طريق أهل الكتاب من اليهود والنصارى. فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، وفي ذلك إشارة إلى أهمية فقه الإنسان بمن يدعوهم، وأن الناس ليسوا سواء، فدعوة الكتاب غير دعوة الوثني، غير دعوة البوذي، غير دعوة الملتبس الأمر عليه، غير دعوة المسلم المقصر أو البعيد، لا بد من معرفة ذلك. فبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. يعني أمره صلى الله عليه وسلم بأن يبدأهم بدعوة التوحيد، وذلك لأنها هي معقد الإيمان، والتي لا يقبل من أحد عمل إلا بها، فهي البوابة إلى الدخول في الإسلام، ولذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بها. قال: فإنهم أطاعوا لذلك. أطاعوا لذلك يعني آمنوا به واعترفوا به وأقروا به ونزلوا عنده. وهذا يشمل أمرين: يشمل أولاً الاعتراف برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول إلى الناس كافة، ويشمل ثانياً عقد العزم على اتباعه حتى لو قصر أو فرط. أما لو اعترف به دون أن يكون عنده نية طاعة فهذا لا يعتبر طاعة. ولهذا لما جاء اليهوديان كما في سنن الترمذي إلى النبي، وأصله في صحيح مسلم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه أسئلة كثيرة جداً، ففي آخرها قاموا إليه وقبلوا يديه ورجليه وقالوا: نشهد أنك لنبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما منعكم أن تسلموا؟ قالوا: إننا قد وعدنا بنبي يبعث في بني إسرائيل ونريد أن نتبعه. فلم يكن اعترافهم بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة كافياً في الطاعة. إذن قولوا: فإنهم أطاعوا لذلك، يعني أقروا به والتزموه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، والصدقة هي الزكاة يقينا، فالمقصود هنا الزكاة المفروضة كما بينا، وهكذا لغة القرآن يعبر بالصدقة عن الزكاة: إنما الصدقات للفقراء، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. على فقرائهم، هذا فيه إشارة إلى صنف واحد من أصناف أهل الزكاة وهم الفقراء، وإن كان الله تعالى ذكر في القرآن الكريم أصناف أصحاب الزكاة الثمانية، فهذا لمجرد التمثيل. وأيضا قوله على فقرائهم يقصد به في ظاهر الحال فقراء البلد، وقد تمسك به من قال بأن الزكاة لا تنقل من بلد إلى بلد كما سوف أبينه. ثم قال: فإياك وكرائم أموالهم. وإياك هذه أداة تحذير، يعني احذر كرائم أموالهم، ولا بد أن تكون الواو معها إياك وكرائم أموالهم. والكرائم جمع كريمة، وهو النفيس الغالي من المال، يعني إذا أخذت الزكاة منهم فلا تذهب إلى أطيب المال وأفضله وأنفسه وأغلاه فتأخذ منه الزكاة، لا، ولكن خذ الزكاة من جنس المال، إن كان طيبا كله فخذ الطيب، وإن كان وسطا فخذ الوسط، وإن كان المال كله مراضا أو صغارا أو ضعافا فخذ من سائره. هذا هو المعنى في قوله وإياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ في الزكاة طيب المال ولكن خذ من جنس المال. ثم قال واتقي دعوة المظلوم، اتقي دعوة المظلوم يعني تجنبها بترك الظلم، فلا تكن أنت الظالم وهو المظلوم. فتقوى دعوة المظلوم أي ألا تفعل ظلما يوجب أن يدعو المظلوم عليك. أما والله إن الظلم شؤم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم يا ظلوم إذا التقينا غدا عند المليك من الملوم. فقال اتقي دعوة المظلوم، وهذا شيء عجيب، هو أرسله أميرا أو أرسله قاضيا، لذلك إشارة إلى أن الأمير والقاضي قد يقع منه الظلم لكثرة ما يترافع إليه الناس ولسعة سلطانه على الناس. فأوصاه بهذه الوصية الفاذة الشاذة الجامعة، واتقي دعوة المظلوم. في بعض الألفاظ قال ولو من كافر، وهذه عند الإمام أحمد في مسنده، ولو من فاجر. ويغني عن هذا، عن هذه الزيادة، قوله صلى الله عليه وسلم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يعني ليس بينها وبين الله مانع يمنع من قبولها، أي لا مانع أبدا من قبول دعوة المظلوم عند الله، وهذا معناه أيا كان هذا المظلوم فلا شيء يمنع من نفاذ دعوته ووصولها إلى الله عز وجل وإجابة الله تعالى لدعائه. المسألة الثالثة في الحديث فيه مسألة حكم نقل الزكاة من بلد إلى بلد، هل يجوز نقل زكاة البلد إلى بلد آخر؟ طبعا هنا المقصود بالبلد المدينة، وليس الأمر متعلقا بالدولة، لأن بلاد الإسلام كانت في ذلك الوقت كلها بلدا واحدا، وهكذا عبر العصور الإسلامية في عصور الخلافة الأموية والعباسية كانت كلها بلدا واحدا، يعني لم تكن شعوبا مختلفة مثل ما يعرف اليوم، مصر، العراق، سوريا، لبنان، السعودية، لا، وإن سميت بهذه الأسماء أو بعضها إلا أنها كانت واحدة من حيث التبعية السلطانية السياسية، إنما المقصود بالبلد المدينة أو مجموعة القرى المتقاربة، هذا هو المراد به. وقد أجمع العلماء على أنه يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر إذا استغنى أهل البلد الذي فيه الزكاة، فهذا مما لا يدخل في الخلاف، كما أنه يمكن أن نقول أجمع أيضا على أنه إذا كان البلد، إذا كان بلد الزكاة فيه حاجة شديدة فلا يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر غير محتاج، يعني لا يجوز أبدا أن تنقل زكاة مثلا أهل الصومال إلى بلد إسلامي في رغد من العيش، أو زكاة نيجيريا، النيجر مثلا، أو البلاد التي فيها مجاعة، فهذا مما لا يدخل والله أعلم في أصل الاختلاف، وإنما الأمر فيما إذا كانت الأوضاع عادية. وقد اختلف العلماء في مسألة نقل الزكاة على أقوال، القول الأول منها أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر، بل يجب صرفها في البلد الذي يكون فيه المال، الذي يكون فيه المال ويكون فيه صاحب المال، وهذا قول المالكية والحنابلة. واحتجوا بحديث الباب، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، مرجع الضمير إلى البلد الذي بعث إليه، ولذلك قالوا لا يجوز أن يتجاوز بها فقراء البلد أنفسهم. وهكذا أيضا مما يدل على ذلك حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يأتي على الصدقة، مبعوث الصدقة الساعي، أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا أو أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ الزكاة من أغنيائنا فيردها في فقرائنا. قال وكنت غلاما يتيما فأعطاني قلوصا منها. هذا أبو جحيفة، والحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فحديث أبي جحيفة يدل على ما دل عليه حديث معاذ بن جبل من وجوب إعادة الزكاة في فقراء البلد ذاته ونفسه. القول الثاني في المسألة أن ذلك جائز، أنه يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر، وهذا قول للشافعية، يعني هو أحد أقوال للشافعية، وهو أيضا قول للمالكية، واختاره الإمام البخاري صاحب الصحيح أنه لا بأس أن تنقل زكاة البلد إلى بلد آخر. واحتج هؤلاء أولا بعموم النصوص، النصوص الآمرة بالزكاة مثل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وذكر منها إيتاء الزكاة، أو غير ذلك من النصوص التي فيها الأمر بإخراج الزكاة أو بإيتاء الزكاة أو بإعطاء الزكاة في القرآن أو في الحديث، ولم يحدد أنها تعطى في البلد ذاته، فقالوا هذا دليل على أنه إذا أدى الزكاة في البلد أو في غير البلد أن ذلك سواء. هذا دليل. من أدلتهم أيضا قصة طاووس ابن كيسان، وقد روى عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه أنه كان يقول لأهل اليمن ائتوني بثياب لبيس أو خميص هي أرفق عليكم وخير لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. فقالوا إن هذا النص دليل على أن معاذ كان يأخذ الزكاة من أهل اليمن ويطلب منهم أن يعطوه ثيابا أو شيئا من هذا القبيل، وأن أرفق بهم ويذهب بها إلى المدينة ليوزعها على فقراء المدينة. وهذا الأثر عن طاووس في قصة معاذ ذكره البخاري في صحيحه معلقا، وفي سنده انقطاع بين طاووس ومعاذ، فهو مما يطلق عليه أنه مرسل، يعني ليس متصل الإسناد، وبهذا أعله قوم. وقال آخرون إن المقصود بما كان يطلبه من أهل اليمن الجزية وليس الزكاة، والأقرب أن الأمر لم يكن متعلقا بالجزية وإن كان متعلقا بالزكاة، وأيضا أن الحديث وإن كان مرسلا إلا أنه يعتضد بالعمل، فإن العمل كان على ذلك. وهذا هو الدليل الثالث في جواز إخراج الزكاة، أن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون بصدقاتهم أحيانا إلى المدينة النبوية، كان الأعراب وغيرهم يأتون بصدقاتهم إلى المدينة النبوية لكثرة من يكون فيها من المحتاجين والفقراء كأصحاب الصفة وغيرهم. والدليل الرابع أن ذلك هو عمل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن ذلك أن عمر كان يبعث إلى الأمصار خصوصا في زمن المجاعة ويقول أدركونا أدركونا، فيبعثون بصدقاتهم وزكواتهم إلى المحتاجين في المدينة وما حولها. إذن القول الثاني أن صرف الزكاة في غير البلد لغير فقراء البلد جائز. ويمكن أن أضيف دليلا خامسا لم أرى من ذكره بخصوص هذه المسألة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والحديث الآخر في الصحيح أيضا: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فهذا يتعزز به في جواز نقل الزكاة إلى بلد آخر. القول الثالث أن ذلك مكروه، جائز ولكنه مكروه، وهذا مذهب أبي حنيفة والليث بن سعد من فقهاء المدينة والحسن البصري وغيرهم، وكأنهم أرادوا بهذا القول أن يجمعوا بين القائلين بين أدلة القائلين بالمنع وأدلة القائلين بالجواز كما أسلفنا. القول الرابع وهو قول الشافعية أن ذلك جائز لولي الأمر، يعني يجوز للحاكم أو الإمام أن ينقل الزكاة لما يرى من المصلحة في ذلك، أما إذا كان مخرج الزكاة هو صاحب المال فليس له أن ينقلها. والذي يظهر ويترجح من هذه المسألة والله أعلم أن الأولى أن تصرف الزكاة في بلدها، في بلد المال الذي هو فيه لحاجة الناس ولمعرفة الناس بهذا المال، فتتطلع نفوسهم إليه، فهذا هو الأولى. ولكن يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر إذا كان في ذلك مصلحة أو كان له حاجة، بل قد يكون نقلها أحياناً أولى، مثل ما إذا كان أهل البلد حاجتهم ليست بذلك ويوجد في بلاد أخرى من هو أحوج، فإنه حينئذ يكون نقلها أولى وأدعى إلى تحقيق مقصد الزكاة. ومثل ذلك أيضاً إذا نقلها لأقارب محتاجين، وقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الزكاة على القريب إنها صدقة وصلة، صدقة وصلة، كما في حديث ابن مسعود وأم سلمة وغيرهما. فإذا كان نقلها لأقارب محتاجين ولو كانوا في غير البلد، ومثل ذلك أيضاً إذا كان هناك مجاعة فيتعين نقلها، مثل وجود وحصول المجاعات الموجودة اليوم في العالم الإسلامي، وقد أشرنا إلى طرف منها أمس في الصومال أو في بنغلاديش أو في أفغانستان أو في غيرها من بلاد المسلمين التي تعيش، النيجر تعيش حالة من الفقر وشظف العيش والمجاعة. ومثل ذلك إذا كان نقلها لما هو أنفع، مثل نقل الزكاة لطلبة العلم، والمقصود بطلبة العلم سواء كانوا طلبة علم شرعي يتعلمون القرآن والحديث والسنة ويعلمون الناس، أو كانوا طلبة علم دنيوي مما يحتاج إليه الناس، فإن الإسلام أيضاً يحرض المسلمين على أن يتعلموا وأن يكونوا علماء في الطب وفي الهندسة وفي الإدارة وفي الاقتصاد وفي غيرها، حتى لا يكونوا عالة على غيرهم أو يصبحوا جهالاً في عالم لا يعترف إلا بالمعلومة. إذن إذا كان نقل الزكاة لمثل هذه المقاصد والأغراض فهو جائز. النقطة الرابعة في حديث ابن عباس رضي الله عنه هي الفوائد المستنبطة من الحديث، وقد أشرت إلى طرف منها أثناء العرض. من فوائد الحديث فضيلة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنها مهمة الأنبياء والمرسلين والصحابة والعلماء، ومنها قضية البداءة بتعليم الإيمان والدعوة إليه والتحريض عليه، لأنها لا يصح عمل إلا به. ومنها قضية التدرج، والتدرج أمر ثابت في كل شيء، النبي صلى الله عليه وسلم أثبته هنا في الدعوة، مع أن الدين كان كاملاً لما بعث معاذ بن جبل، فقد بعث في السنة العاشرة، وإنما تدرج في دعوتهم. فهكذا اليوم نحن ينبغي أن نتدرج في دعوة الناس، لأنك إذا أعطيتهم الأوامر كلها دفعة واحدة ربما ثقلت عليهم وعجزوا عنها وتركوها. ولا شك أن ثمة فرقا بين الركن وبين الواجب وبين المستحب، ولذلك فإن الداعية عليه أن يتدرج في إيصال الدعوة إلى الآخرين. ومن ذلك معرفة أحوال المدعوين، ومنها وجوب الصلاة وأنها من أركان الإسلام، وجوب الزكاة وأنها من أركان الإسلام، أن الزكاة ينبغي أن تصرف للمستحقين من أهل البلد، تحريم الظلم وبيان مغبة عاقبته، دعوة المظلوم وأنها تستجاب، وجوب العدل حتى مع غير المؤمنين. وفوائد الحديث كثيرة، هذه بعضها. ننتقل بعد ذلك للحديث الآخر، وهو حديث أنس رضي الله عنه. في الواقع هذا الحديث يعني بعض الشيء طويل، ولكننا إن شاء الله مأمل أن الله سبحانه وتعالى يعيننا على إنجازه أيضا في هذه الليلة. حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في كل في 24 من الإبل، فما دونها الغنم في كل 5 شاة، إلى آخر الحديث. سوف نعرض له بعد قليل. أيضا عندنا من في هذا الحديث مباحث، منها ما يتعلق بتخريج الحديث. أولا ما يتعلق بالتخريج، فهذا الحديث كما أشار المصنف رحمه الله في آخره تقريبا في الصفحة الثانية قال رواه البخاري، فقد روى البخاري هذا الحديث في صحيحه وفرقه في 10 مواضع كعادته، منها موضع في كتاب الزكاة، ورواه أيضا أبو داود في الزكاة، وابن ماجه والنسائي في كتاب الزكاة أيضا، وقد رواه أحمد في مسنده، وابن خزيمة والحاكم والبيهقي وغيره. وهذا حديث مشهور، حتى قال الإمام أحمد عندي أنه ليس في الزكاة حديث أحسن منه. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله أيضا هذا حديث عظيم أصل في وجوب الزكاة وأنصبائها. وقال ابن عبد البر إن هذا الحديث هو كالمتواتر لشهرته، وقد توارد إطباق العلماء وثناؤهم على هذا الحديث، وهو عبارة عن كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم مات قبل أن ينفذه. فلما تولى أبو بكر أرسل أنس بن مالك على صدقات البحرين فأعطاه هذا الكتاب وأمره أن يعمل به، فهو كتاب، وهو كذلك مروي بالنقل والنص والرواية والمشافهة، فليس وجادة يعني كتابا فقط، وإنما هو كتاب منقول برواية الثقات، وقد أعله بعض أهل العلم كما نقل عن يحيى بن معين أنه قال أو علي بن المديني أن هذا الحديث ليس بشيء ولا يثبت في أنصباء الزكاة شيء، وأعل الدارقطني بعض طرقه، ولكن الواقع أنه حديث محفوظ صحيح الإسناد تلقاه الأئمة والعلماء بالقبول، وهو كتاب جيد، بل هو من أعظم وأدق وأضبط الكتب التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء أيضا في موضوع الزكاة كتاب عند آل عمر ابن الخطاب، وكتاب عند آل عمرو ابن حزم في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجران، وكلها فيها ذكر لموضوع الزكاة. النقطة الثانية ما يتعلق بألفاظ الحديث، ففيه أن النبي أن معاذ فيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له، يعني كتب لأنس بن مالك. وفي الواقع أن هذا الكتاب كما قلنا هو كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم، وواضح أيضا من سياقه حينما قال هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا دليل على أنه أمر مرفوع، يعني ليس اجتهادا من أبي بكر الصديق ولا رأيا له، وإنما هو تشريع وحكم مرفوع. فقال هذه فريضة الصدقة التي فرض الله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، يعني الزكاة، فريضة الزكاة. ثم ذكر رضي الله عنه في هذا الحديث قال في 24 من الإبل فما دونها الغنم، يعني فيما يتعلق بنصاب الإبل، بدأ بنصاب الإبل. إذا كانت الإبل 24 فأقل فالزكاة فيها من الغنم، فقوله الغنم يعني هذا يعني خبر للمبتدأ الذي فيها هو الغنم، زكاتها الغنم في كل خمس شاة، يعني الخمس فيها شاة، العشر شاتان، خمس عشرة ثلاث شياه، عشرون أربع شياه، أربع وعشرون أربع شياه أيضا، أربع شياه. وما بين كل رقم والثاني هذا يسميه العلماء الوقص، فالوقص هو ما بين الرقمين، وهو في بهيمة الأنعام مما لا تجب فيه الزكاة، يعني سواء كان عند الإنسان خمس من الإبل أو تسع فإنه ليس عليه إلا شاة واحدة، فإذا كانت عشرا أصبحت شاتين، سواء كان عنده عشر أو أربعة عشر عليه شاتان فقط، خمسة عشر تصبح ثلاث، حتى لو زادت ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر إلى تسعة عشر فهي ثلاث، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه، وهكذا. هذا يسمى الوقص، ما بين الدرجتين يسمى الوقص. فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض، وهذا القدر الذي سبق متفق عليه عند العلماء أن الإبل فيها الغنم إلى أربع وعشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين أصبحت زكاتها من الإبل وهي بنت مخاض، إلا ما نقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه يرى في خمس وعشرين خمسا من الغنم، وهذا قول ضعيف ولعله لا يثبت عن علي، وقد وقع الاتفاق بعد ذلك على خلافه فلا يعلم به قائل. إذن إذا وصلت الإبل إلى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض أنثى، إلى خمس وثلاثين، وبنت المخاض يعني هي الناقة التي أمها ماخض، يعني أمها قابلة للحمل، يعني حامل أو يمكن أن تحمل، مو بالضرورة أن تكون حاملة الآن، ولذلك يعبرون أن بنت المخاض هو ما تم له سنة، بنت المخاض ما تم له سنة، إذن قوله ففيها بنت مخاض ما تم له سنة، وسميت بنت مخاض لأن أمها ماخض، يعني حامل أو محتمل أن تحمل، قد تهيأت للحمل. فإن لم تكن، يعني إن لم يكن عنده بنت مخاض أنثى، لا يوجد عنده، فابن لبون ذكر، وابن اللبون تم له سنتان، ولذلك سمي ابن لبون، لأن الأم اللي كانت العام الماضي ماخض صار لها السنة ذي ولدت وأصبحت ترضع، فسميت البنت سميت بنت لبون، وهذا يكون بعد سنتين عادة، يعني فهو ما تم له سنتان، ابن اللبون هو ما تم له سنتان. فإذا لم يجد بنت مخاض للخمس وعشرين إلى خمس وثلاثين أخرج بدلها ماذا؟ ابن لبون ذكر، وهذا دليل على أنه المفضل هنا في الإبل الأنثى أو الذكر، أيهم أفضل؟ الأنثى. ولذلك إذا لم يجد بنت المخاض أم سنة أخرج بدلها ذكر كمله سنتين، يعني أنه أكبر وأقوى وأثمن. فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين، إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، بنت اللبون قلنا عمرها كم؟ سنتان. فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين، لاحظ الآن الأوقاص كم عددها؟ كم اللي بين كل وقص والثاني؟ كلكم راسبين بالحساب؟ ها؟ لم في البداية عشر، في أول الأمر قال عشر، يعني خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين كانت عشر، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين هذه عشر أيضا، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين كم انتقل الوقص وأصبح كم؟ 15. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، حقة يعني هي التي استحقت أن تركب ويحمل عليها أصبحت قوية، وقول طروقة الجمل ايش معنى طرقة الجمل؟ ها؟ يطرقها، ايش معنى يطرقها؟ المقصود استفاد انها يعني تتهيأ لذلك، ولو لم يحدث، لكن انها اهل لذلك. وهذا في العادة يعني الامر متسلسل. اول شيء بنت مخاض، كم عمرها؟ سنة. ثم بنت لبون عمرها سنتان. ثم بعد ذلك حقة طروقة الجمل عمرها 3، ودخلت طبعا في الرابعة. فإذا بلغت 61 إلى 75، لاحظ هنا الوقت لا يزال 15، ففيها جذعة، والجذعة هي ما سقط سنها. وكم عمرها حينئذ؟ 4 سنوات، وطعنت ودخلت في السنة 5. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل. هذا كله منصوص عليه. ولهذا هذا القدر من أنصباء الإبل فيما يتعلق بالزكاة ثابت بالإجماع وبالنص النبوي الصريح الصحيح عليه. وكذلك ما بعده في قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا زادت على 20 و100، زادت يعني ولو واحدة، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هذه هي القاعدة، ما زاد على 120 يعني 121، القاعدة تمضي في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. وفي الواقع أن هذا القدر يعني وقع فيه شيء من الاختلاف، فإن جمهور أهل العلم وهو مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة يرون إعمال هذه القاعدة أنه ما زاد على 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة على ضوء النص السابق. وأما أبو حنيفة ومن وافقه فإنهم يرون أنه فيما زاد على 120 تستأنف الفريضة من جديد، يعني في 5 شات وفي 10 شاتين وهكذا. فخالفوا بعض المخالفة، ولكن المعمول به هو الأول، وهو الذي عليه جماهير أهل العلم أنه ما زاد على 120 فالقاعدة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. بعد ذلك طبعا نواصل في موضوع يعني شرح الألفاظ الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، يعني صاحبها. فهنا الصدقة تطوع وليست فريضة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي صدقة الغنم في سائمتها. والسائمة ما هي؟ السائمة هي التي ترعى، فالسوم هو الرعي. وهذا موجود في القرآن الكريم في قوله تعالى: لكم منه، هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. فيه تسيمون يعني ترعون، أي ترعون. وكذا يعني جاء في مواضع من القرآن ذكر التسويم. فالسوم هو الرعي. إذن قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها، يعني في الغنم التي ترعى. إذا كانت 40 إلى 20 و100، إلى 20 و100 فيها شات. إذن هنا تلاحظ أن الوقص في الغنم كبير جدا. فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان. فإذا زادت على 200 ولو واحد ففيها كم؟ 3 شياه. إلى كم؟ إلى 400. فإذا وصلت 400، زادت على 400 ففي كل 100 شات، يعني 500 5 شياه، 600 6 شياه، 700 7 شياه، وهكذا في كل 100 شات، في كل 100 شات شات. وهنا تلاحظ سبحان الله أنه فيما يتعلق بالإبل وكذلك البقر، البقر هنا لم تذكر لكن سوف تذكر في الحديث القادم بكرة إن شاء الله نشير إليها في حديث معاذ. تقريبا نسبة الزكاة 2.5%، وهكذا في الورق وهو الفضة نسبة الزكاة غالبا 2.5%، لكن فيما يتعلق بالغنم النسبة كم؟ ها؟ أقل. كم هي؟ ها؟ 1%. تقريبا نسبة الزكاة في الغنم 1%، وهذه أثار فضول وينبغي أن الواحد يبحث لأن فيها أسرار. فبعض الباحثين قالوا أن هذا من الإسلام لتشجيع الثروة الحيوانية خصوصا في الغنم، الإسلام يتشوف إلى تشجيع الثروة من هنا خفف وعاء الزكاة فيها، وهذا معقول في نظري. لكن يشكل عليه أنه قد يقال طيب الثروة الحيوانية فيما يتعلق بالإبل والبقر أيضا لماذا النصاب فيها يعني ومقدار الزكاة ليس كالغنم وإنما هو أكثر؟ فقد يجاب عن هذا بأن الغنم في الغالب أنه يعرض لها المرض، وهذا ملاحظ الآن، فتجد الأمراض والشركات المواشي في كل مكان التي تجلب من السودان ومن غيرها تواجه مشكلة كبيرة جدا في الأغنام بما في ذلك المعز لأنها معدودة في الغنم أيضا لكثرة الأمراض وما يعتريها والهلاك الذي يصيبها وأيضا كثرة الصغار فيها، وهذه علة أخرى كثرة الصغار لأن الصغار معدودة ضمن النصاب، يعني إذا وجد عند الإنسان نصاب وزاد بالصغار فالصغار تعد ولكن لا يؤخذ منها الزكاة، يعني تحسب عليه ولا يقبل أنه يخرج مثلا عناق صغيرة في الزكاة. ولذلك جاء في حديث عمر اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منه، يعني تحسبها عليه ولا تأخذها منه، هي عدودة ضمن القطيع. يمكن نقول عنده هذا عنده مثلا 400 شاة قد يكون 100 منهن من السخال وش جمع عناق كيف تجمعونها؟ ها؟ عنقان تجمع على أعنق أو عنوق، ها؟ وهو التيس الصغير والأنثى تسمى سخلة كذا، فهي تكثر فيها الصغار لأنها تنجب يعني تلد أكثر من مرة وأكثر من يعني في البطن الواحد أكثر من سخلة وأكثر من عناق، فلذلك روعي في الشياه أن يكون نصابها أقل من غيرها من بهيمة الأنعام وأقل من غيرها أيضا من أنواع الأموال. قال وسوف آتي طبعا موضوع السائمة بعد قليل، فإن زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإن كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة، يعني 39 ليس فيها صدقة زكاة إلا أن يشاء ربها، يعني من عنده صدقة ليست واجبة. قال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، يعني هذا دليل على منع الحيل، وهو دليل أيضا على أن الشراكة أو الخلطة تؤثر في مال الزكاة. فهنا قوله ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، فسرها الإمام مالك رحمه الله وجماعة بأن المقصود أنه إذا كان 3 مثلا كل واحد منهم عنده 40 شاة، ما الواجب عليهم؟ كل واحد عليه شاة، فإذا عرفوا أن المصدق سوف يأتي قاموا وخلطوا شياههم جميعا وعدوها رعية واحدة، كم يكون عددها؟ 120، كم فيها؟ شاة. إذن هذا ممنوع لأن فيه تهرب، تهربا من أداء الزكاة، فهذا معنى قوله لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، طبعا هذا جمع المتفرق. تفريق المجتمع انه مثلا لو فرضنا ان عندهم 40 شاة وفيها أو 50 شاة، وهذه فيها الزكاة. فإذا جاء المصدق فرقوها وصارت 20 و20، بحيث أنه لا يكون فيها زكاة خشية الصدقة. هكذا فسرها الإمام مالك رحمه الله. وللشافعي تفسير آخر أشمل وأجود، وهو أنه يقول يعني خشية الصدقة لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، لا من قبل المالك ولا من قبل المصدق نفسه. لأنه أحياناً المتصدق يعني الساعي، أحياناً الساعي الذي بعث في الزكاة يمكن أن يجمع مالين ليزيد النصاب، أو يفرق مالين حتى يزيد النصاب أيضاً فيأخذ من هذا ومن هذا، فيمنع الساعي من الجمع والتفريق، كما يمنع المالك أيضاً وهو المتصدق من الجمع والتفريق، وإنما تؤخذ الصدقة من المال كما هو. وما كان من خليطين، الخليط هو المخالط للآخر، يعني خلطوا أموالهم. والخلطة نوعان، والله سبحانه ذكر الخلطة في القرآن الكريم، وإن كثيرا من الخلطاء يعني بالمال، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. الخلطة نوعان، النوع الأول خلطة أو أوصاف أو خلطة شراكة، وهي أن يكون المال مشاعاً مشتركاً بين اثنين، يعني اشتريت أنت وزميلك رعية من الغنم بالنصف بينكما، أو ورثت أنت وأخوك رعية من الإبل بالنصف بينكما دون أن تحددوا ما لهذا وما لهذا، فهذه خلطة، وهي خلطة شراكة أو مشاعة. النوع الثاني يسمونها خلطة جوار، خلطة جوار، وهي أن يكون يعني تختلط في المرعى وتختلط في الورد المورد التي ترد إليه، وقد يكون الراعي واحداً ولكن كل إنسان له غنمه الخاصة المعروفة، هذه خلطة جوار. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، يعني لو فرضنا أن الخليطين عندهم الرعية، فجاء المصدق وأخذ الشاة، الشاة لي والواجب أن الزكاة علينا أنا وياك أو لا، في الحالة هذه يفترض أن يكون بيني وبينك مراجعة بالسوية، بمعنى أن تدفع النصف وأنا أدفع النصف إذا كانت الخلطة بالمناصفة. طيب لو كان لك ثلث المال ولي الثلثان، تدفع أنت الثلث يعني قيمة ثلث قيمة الشاة وأنا أدفع الثلثين، أتحمل الثلثين، فهذا معنى قوله يتراجعان بينهما بالسوية. وهكذا لو حصل ظلم من المصدق، فهذا الظلم لا يتحمل واحد منهما وإنما يتحمله الخليطان بالسوية بينهما، فإن هذا مقتضى العدل. ولا يخرج في الصدقة هرمة، الهرمة ما هي؟ العجوز. الهرمة هي المسنة، هي الكبيرة، فهذه لا تخرج. ولذلك أقصى ما ورد في أسنان الإبل ما هو؟ 4 سنوات. وش تسمى أم 4 سنوات هذه؟ جذعة، هذا أقصى ما ورد. وقال بعضهم من هذا أعلى ما ذكر في أنصباء الإبل، فقال لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. عوار تقرأ بضم العين عوار أو بفتحها الوجهان، وإذا قيل عوار فمقصود المقصود أنها عوراء، وإذا قيل عوار بفتح العين فالمقصود أنها ذات عيب أي عيب كان. وما هو المقصود بالعيب هنا؟ هل هو العيب الذي لا تصح معه الضحية بها، أم هو العيب الذي ترد به في البيع؟ الأقرب أن المقصود هنا العيب الذي ترد به في المبيع، يعني لو اشتراها رجعها عليك وقال هذه فيها عيب، فهذه التي ترد في المبيع لا تقبل في الصدقة، إلا إذا كان النصاب كله كذلك، إذا كان النصاب كله كذلك، فإن كان كله كبارا قبلت الهرمة، كله معيب قبلت معيبة منه من سائره، كله صغار قبلت الصغيرة. ولهذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صغيرة، وحمل هذا على مثل ما ذكرت. إلا أن يشاء المصدق، إلا أن يشاء يعني الساعي، المقصود هنا المصدق الذي هو الساعي، والمصدق هنا لن يقبلها بمجرد التشهي، يعني إلا أن يوافق على ذلك من خلال معرفته أن النصاب وأن القطيع كله كذلك. ثم قال: وفي الرقة ربع العشر. ما هي الرقة؟ الفضة، الفضة الخالصة هي الرقة، سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة. المضروبة يعني إيش؟ يعني الدراهم. طبعاً أنتم لا تعرفون أكثركم هذا لأنكم تتعاملون بالدراهم الورق، العملة الورقية، الورق النقدي، لكن الناس كانوا يتعاملون بالدراهم والدنانير، وكانت الدراهم من فضة والدنانير من إيش؟ من ذهب، يعني مصنوعة من الفضة أو مصنوعة من الذهب. فالدينار من الذهب، الدرهم من الفضة، فيقال مضروب يعني أنه عملة مسكوك عليه العملة، وقد يكتب عليه أنه ضرب في عهد فلان، أما ملوك الروم أو غيرهم، وبنو أمية ضربوا وغيرهم ضربوا، السكة تسمى السكة، هذا هو المضروب. وغير المضروب هي الفضة الخالصة، يعني مادة خام كما هي غير مضروبة. وفي الرقة ربع العشر، ربع العشر يعني واحد من كم؟ من 40 بالضبط، واحد من 40، لأنه لو افترضنا عندك 40 كم عشر الأربعين؟ كم؟ 4، عشر الأربعين 4، على ما قالوا حسبة بدو، كلنا بدو، عشر الأربعين كم؟ 4. طيب وربع الأربعة كم؟ 1. إذا ربع العشر 1 من 40، وهذا أحسن من لما تقول 2.5%. ليش؟ هي 2.5% في النهاية، 1 من 40، 2 من 80، 2.5 من 100، صح ولا لا؟ واضح؟ 40 و40 و20، هذه 100، 40 فيها 1، 80 فيها 2، 20 فيها نصف، 2.5، انتهينا، السلام عليكم. هذه هي، بس لما تقول 40 1 من 40 يفهم أنه كل 40 فيها، بينما قد يظن بأنه لما قال 2.5% يظن أنه فيه وقص، وأنه ما بين ما دون ذلك ليس فيه زكاة. قال: وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن يعني الرقة الفضة إلا 90 و100 فليس فيها صدقة. إذن الصدقة في كم؟ في 200، يعني النصاب 200، أقل نصاب الفضة 200 درهم، وهذا نص عليه، ولذلك نصاب الفضة ثابت في الصحيح خلاف الأنصبة الأخرى، نصاب الذهب مثلا قد يكون فيه كلام كما سوف نأتي. نصاب الفضة أثبت وأصح، ولهذا من الفقهاء من يعتبر الأنصبة الأخرى بنصاب الفضة. فالمقصود هنا أن المقصود 200، نصاب الفضة 200. قال: فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، يعني يتطوع من عند نفسه من غير وجوب. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة، أيهم أكبر، الجذعة ولا الحقة؟ الجذعة أكبر. إذن هذا عليه جذعة، وما عنده؟ عنده اللي أصغر منها، عنده التي أصغر منها، ماذا يصنع؟ يقول: فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها 2 إن استيسرتا له، أو 20 درهمان، 2 أو 20 درهم، هذا تعويض عن النقص لأنه بدل أقل من السن الواجب عليه. طيب لو افترضنا العكس، واحد واجب عليه جذعة ولم يستطع، واجب عليه حقة، واجب عليه حقة ولم يجد إلا جذعة يعني أكبر منها، وأعطانا حقة، أعطى المتصدق حقة، وش يجب علينا؟ أن نعطيه، نأخذ منه الحقة ونعطيه 2 أو 20 درهما، يعني من باب المساواة. إن أعطانا سنا أكبر رجعنا له العملية، عملية صرف، يعني نرد له شاتين إن وجدتا أو 20 درهما. وكذلك هو إذا أعطانا ما هو أقل مما يجب عليه جعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. طيب لو ما وجد إلا شات وحده وعشرة دراهم يمشي ولا ما يمشي؟ ما في مانع، هذا واضح أنه من مقتضى الحكمة. لو أعطانا شات واحدة وعشرة دراهم فلا بأس بذلك. قال: ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجدعة فإنها تقبل منه الجدعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، رواه البخاري. هذا ما يتعلق إذن بألفاظ الحديث، وقد انتهينا منها إن شاء الله تعالى. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.